نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثها مستمع من هناك يقول: اسمي محمد علي. محمد علي أخونا له جمع من الأسئلة، ففي أحد أسئلته يقول: إذا توفي زوج المرأة وكما تعلمون تقضي حدادا مدته 4 أشهر و10 أيام في المنزل، وقبل انقضاء المدة خرجت وقابلت أي شيء إن كان حيوان أو إنسان، هل يموت ذلك الشيء؟ وجهونا ووجهوا الناس حول هذه العادات، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي 130 يوما بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص صارت 29، فإنه يحسب لها إذا ثبت في البيع، إلا أن تكون حاملة فإن عدتها وضع الحمل، ولو بعد الموت بدقائق أو ساعات، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن. ولها الخروج لحاجتها السوق، حاجة البيت، وحاجتها إلى الطبيب، ونحو ذلك من الحاجات التي تدعو إلى خروجها لا بأس، مع التحجب والتزام الأدب الشرعي من عدم التعطل، كغيرها من النساء في خروجهن يخرجن متسترات غير متعطرات بعيدات عن أسباب الفتنة. أما زعم من قال من العامة أنها إذا قابلت أحدا قبل خروجها يموت، هذا قول باطل، هذا لا أساس له، بل هو باطل ومن الخرافات التي لا أساس لها، فهي كسائر النساء إذا خرجت لا شيء في ذلك ولا تضر أحدا، ولكنها تلزم البيت لا تخرج إلا من حاجة، وإذا خرجت للحاجة لا تضر أحدا لا حيوانا ولا غيره، وهي عليها أن تراعي 5 أمور. طيب، الأمر الأول بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه مدة العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن لا حرج في خروجها، الخروج المعتاد لحاجاتها أو للطبيب أو لدعوة في المحكمة أو نحو ذلك، وإذا خرجت تخرج كسائر النساء المؤمنات، متسترة، تحجبة، تاركة لأسباب الفتنة من التعطر وغيره. الأمر الثاني أن تلبس ملابس العادية التي ليس فيها فتنة، تلبس ملابس عادية ليست جميلة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، والمهم أن تكون عادية ليس فيها فتنة، ولا يتعين أن تكون سوداء، بل تلبس السوداء وغير السوداء كالخضراء والحمراء ونحو ذلك، لكن من الملابس التي ليس فيها فتنة. الأمر الثالث اجتناب الطيب، عليها أن تبتعد عن الطيب ولا تمس الطيب سواء كان بخورا أو غيره، إلا إذا طهرت من حيضها فلا مانع أن تلمس أن تمس البخور أن تتبخر، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية. وذلك اختصوا بطهرها من حيضها وبالبخور. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك، لأن لبس الحلي قد يسبب الفتنة للرجال بها، يعني قد يفتن بها الرجال ويحرصوا على خطبتها وهي في العدة أو على أمر من آخر من الشر. الأمر الخامس تجنبها الكحل والحنة، فإن المحادة لا تكتحل ولا تتعاطى الحناء، لأن ذلك من أسباب الفتنة ومن الزينة الظاهرة. هذه الأمور الخمسة على المحادة أن تلاحظها وتعتني بها حتى تكمل عدتها، ولا بأس أن تخدم في بيتها وأن تخدم أولادها وأن تخرج إلى حديقة البيت وسطح البيت في الليل والنهار وفي القمرة وغير القمرة، كل ذلك لا بأس به. ولها أن تغير ملابسها متى شاءت وتغتسل متى شاءت، ولا يختص ذلك بالجمعة ولا بغيرها، بل مثل سائر النساء تغتسل متى شاءت وتغير ثيابها متى شاءت وتغتسل بالماء والسدر لا بأس، الشامبو نحو ذلك، ولا تمس الطيب كما تقدم. وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا ليس عليها أن تلتزم بملابس ذات لون معين كما يشير أخونا، يقول إنهم يلزمونها بلبس الملابس البيضاء طوال فترة الحداد. لا غلط، لا يلزمها لباس معين، تلبس السوال والبياض الذي ليس فيه مشابهة للرجال، وتلبس الأخضر والأصفر. المقصود تلبس ملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال، ولكنها تكون ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد رياض عبد الحميد. الأخ أحمد يسأل ويقول: نرجو أن تبينوا لنا الأسباب التي تمنع من الصلاة على القبر، جزاكم الله خيرا. السنة لمن لم يصلي على الميت في المصلى أو في المسجد أن يصلي عليه على القبر إذا تيسر له ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر لما أخبر أن امرأة كانت تقوم المسجد ماتت ليلا وصلي عليها ليلا، قال دلني على قبرها، فدلوه وخرج وصلى عليها عليه الصلاة والسلام بعد الدفن. فلا مانع من الصلاة على الميت بعد الدفن في المقبرة. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك إلى شهر، فإذا مضى شهر وما يقارب الشهر ترك ذلك، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد وقد مضى عليها شهر، وهذا هو الأحوط والأولى، لأن ذلك لو ترك دائما لكانت القبور محل الصلاة دائما، فأحوطوا أنه ينتهي الأمر ببلوغ الشهر وما يقاربه. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان أيضا، وباعثها مستمع من هناك، يقول: المسلم الحائر ميم ألف ألف من وادي حلفة. أخونا يقول: ما هو السبيل في عدم الشعور بإتقان الصلاة والخشوع فيها، حيث أنني أقوم إماما لأهل الحي في الصلوات الخمس ولله الحمد، ولكن كل محاولاتي لحفظ القرآن وتجويد القراءة أثناء الصلاة أشعر بأنني أرى الناس فيها، خاصة الصلوات الجهرية، حيث أنني أحسن من الصوت وإطالة القراءة حتى يخيل إلي أنني أفعل ذلك من أجل إشعار الناس بأنني أهل للإمامة، ما حكم ذلك؟ ثم إذا كان هذا دأبي فهل تصح صلاتي؟ وهل بإمكاني التخلي عن إمامة الناس في الصلاة مع أنني أكثر من التعوذ من الرياء أثناء السجود، وأدعو الله كثيرا في سجودي أن يجعل عملي وصلاتي خالصة لوجه الله تعالى؟ ماذا تنصحونني سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عليك يا أخي أن تستمر في عملك هذا من سؤال الله التوفيق للإخلاص والحرص على التعوذ بالله من الرياء، وأبشر بالخير، ودع عنك الوساوس التي يبنيها الشيطان من أنك تقصد الرياء وتحسين صوتك لأجل مدح الناس أو ليقولوا إنك أهل الإمامة. دع عنك هذه الوساوس وأبشر بالخير، وأنت مأمور بتحسين الصوت في القراءة حتى ينتفع بك المأمومون، ولا عليك شيء مما يخطر من هذه الوساوس، بل حاربها بالتعوذ بالله من الشيطان وسؤال الله التوفيق والهداية والإعانة على الخير، وأنت على خير عظيم. واستمر في الإمامة وأحسن إلى إخوانك واجتهد في تحسين الصوت، فقد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يحسن صوته بالقراءة، لأن تحسين الصوت بالقراءة من أعظم الأسباب لتدبر والتعقل والفهم للمعنى والتلذذ بسماع القرآن. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني ما استمع سبحانه لشيء كاستماع لنبي، وهو استماع يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين، فإن صفات الله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه يا خلقه جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن يدلنا هذا على أنه سبحانه يحب تحسين الصوت بالقراءة، ويحب أن القراء يجتهدون في تحسين أصواتهم حتى ينتفعوا وحتى ينتفع من يستمع لقراءتهم. وما يخطر ببالك من الرياء فهو من الشيطان، فلا تلتفت إلى ذلك، وحارب عدو الله بالاستعاذة بالله منه، والاستمرار في تحسين صوتك والإحسان وإحسان قراءتك مع الخشوع في رفوعك وسجودك وسائر أحوال الصلاة، وأنت على خير إن شاء الله، ونسأل الله لك التوفيق والثبات على الحق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من سوريا هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: أحمد محمد حبوش، سوري الجنسية، يسأل ويقول: لقد تركت بلدي مسقط رأسي وذهبت إلى بلد آخر يبعد عن مسقط رأسي 20 كيلومتر، وهناك والدتي رفضت أن تأتي معي وهي غاضبة ولن ترضى إلا إذا رجعت، أي عدت إلى بلدي، وأنا أرى إقامتي في البلد الحالي لي به صلاح لذريتي، وأنا خائف من غضب السيدة الوالدة، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. إذا كانت إقامتك في البلد الأخير أصلح لدينك وأصلح لذريتك فالزم ذلك ولا حرج عليك. إذا كانت إقامتك في بلد أمك تضرك أو تضر ذريتك لما فيها من الفساد الكثير والشر العظيم، فأنت مأجور وأنت على خير، والزم المحل الذي فيه الخير والصلاح، ولا يضرك غضبها عليك، وعليك ببذل الأسباب في التماس رضاها وشرح حالك لها وبيان الأسباب باللطف والكلام الطيب والعبارات الحسنة حتى ترضى عنك إن شاء الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي الحديث اللفظ الآخر: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مولة الناس. فأنت يا أخي التمس رضا الله واستقم واصبر، وعليك بالكلام الطيب مع الوالدة والإحسان إليها والتماس رضاها بالأسلوب الحسن وشرح الأحوال التي أوجبت لك هذا الانتقال، وهي إن شاء الله ترضى عنك، والله جل وعلا هو الموفق الهادي سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية محمد رشاد أحمد، وهو مقيم في الرياض حاليا، بعث يسأل ويقول: كان لي عم توفي وترك قطعة أرض، وعند تقسيم الميراث لم يعطوني نصيبي لأن والدي توفي قبل عمي. يقول كان لي عم وتوفي وترك قطعة أرض، وعند تقسيم الميراث لم يعطوني نصيبي لأن والدي توفي قبل عمي، فهل لي نصيب أم لا، علما بأن عاداتنا تقضي بأنه لو مات أبي قبل جدي لا إرث، وأطلب من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. عليك أن تراجع المحكمة أو عالما من علماء السنة العارفين بالمواريث حتى يعلموك ويشرحوا لك ما يجب بعد سؤالك وسؤال خصومك عن الحقيقة. الفتوى تحتاج إلى معرفة الواقع وورثة عمك بالتفصيل، ثم بعد ذلك يخبرك المفتي بما لك وما عليك. المقصود أن هذا يرجع إلى محكمة أو إلى عالم بصير بالمواريث يعرف ورثة عمك ثم يبين لك ما لك. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك يقول كاظم جاسم، يسأل ويقول: نعلم أن اللغو في المسجد يوم الجمعة لا يجوز، ومن لغى فلا جمعة له، ولكن نحن نقرأ الحديث الصحيح الذي مفاده أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة تبدأ من صعود الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، فنقوم بالدعاء في هذا الوقت فيرتفع صوتنا أحيانا، وكذلك قد يذكر الخطيب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه بصوت مرتفع، وقد يقوم بعض الناس بإطلاق الصيحات أثناء الخطبة عند ذكر أحد الأئمة الصالحين أو عند تأثير الخطبة على مشاعرهم، وإنني أتحرج من الجمع بين هذه الأشياء وبين الحديث الذي ينهى عن اللغو في أثناء الخطبة، فهل يعتبر هذا من اللغو؟ أفيدونا بذلك وفقكم الله. ليس الدعاء وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللغو، ولكن يكون سرا بينك وبين نفسك، لا ترفع صوتك، فإذا سمعت شيء ما يوجب الدعاء ودعوت في حال السر بينك وبين نفسك كالتأمين على الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، ولكن يكون ذلك بصوت خفي بينك وبين ربك لا يشوش على من حولك، وإن أنصت ولم تقل شيئا فلا حرج عليه، لأنك مأمور بالإنصات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وهو أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع هذا سماه لغوا عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تنصت للخطبة وتستفيد ويتعظ قلبك، لكن لو دعوت سرا عندما يجيب الدعاء أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سرا أو قلت آمين سرا فنرجو أن لا يكون عليك حرج، لأن الصلاة أعظم ويجوز فيها ذلك. فالحاصل أنك تقول ما تقول من الدعوات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا بينك وبين ربك لا يكون فيها تشويش على من حولك، الذين يرفعون أصواتهم بالصيحات هذا غلط، لا يجوز هذا الكلام، بل واجب عليهم الإنصات والاستماع والإصغاء والتأدب هذا الخطبة، والدعوة التي ترجى إجابتها ممكنة سرا بينك وبين نفسك وبين ربك حين يجلس الإمام وبين خطبتين وفي سجود الصلاة، أما في هذه الخطبة فتنصت وتقبل على الخطبة بقلبك للاستفادة منها، وإذا أمنت على الدعوة أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، ولكن مع العناية بالسرية وعدم التشويش على من حولك، وفق الله الجميع. نعم اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر قريب من السؤال الأول، فهو يقول: في أثناء الخطبة يقوم الخطيب بالدعاء رافعا يديه إلى السماء، والناس يؤمنون على دعائه بقولهم آمين، وقد سمعنا من خلال برنامجكم أن هذا غير جائز، أي أن التأمين على دعاء الخطيب غير وارد، فالسؤال هنا: ماذا يفعل الجالسون إذا قام الخطيب بالدعاء بصوت مرتفع؟ هل يرفعون أيديهم معه أم ماذا يفعلون؟ وأرجو أن تفيدونا عن الأفضل للخطيب فعله في الخطبة، هل هو تطويلها أم اختصارها؟ وما هي المواضيع التي تفضلون للخطيب أن يتناولها؟ هل هي سرد القصص أم بيان الأمور الفقهية أم فيما يخص العقيدة؟ أرشدونا إلى الصواب وجزاكم الله عنا كل خير. المشروع للخطيب الاقتصاد في الخطبة وعدم التطويل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن يقول عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصر الخطبة. خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا يدل على أن السنة والأفضل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، تقصيرا لا يخل بالمقصود، ويشرع له يتحرى ما يحرك القلوب ويقربها من الله ويباعدها من أسباب غضبه، ويذكر في خطبته ما يحتاجه الناس من الأحكام الشرعية بما أوجب الله وما حرم الله، ويكون فيها تحريك القلوب بالوعظ والقصص المفيدة النافعة والآيات القرآنية التي فيها الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، ولا يرفع يديه في الخطبة إلا في الاستسقاء، إذا كان يستغيث يطلب السقيا يطلب المطر يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه. أما الخطب العادية التي ليس فيها استسقاء فإنه لا يشرع فيها رفع اليدين، بل يدعو من دون رفع اليدين، هكذا السنة. والمأموم إذا أمل بينه وبين نفسه على الدعاء لا حرج إن شاء الله بينه وبين نفسه كما تقدم، ولا يرفع يديه المأموم كالإمام، لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا استسقى يعني إذا طلب الغوث من الله والمطر فإنه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء، والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام في الاستسقاء. أما خطب الجمعة العادية فإنه لا يرفع فيها، وهكذا خطب العيد لا يرفع فيها، الرفع في خطبة الاستسقاء خاصة كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجماهيرية هذه رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل حمد عبد الصادق. الأخ حمد يقول أرجو أن تتفضلوا بشرح الجمل الآتية: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كيف يلعن القرآن قارئه ولماذا؟ لا أعلم صحة هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حاجة إلى تفسيره، ولو صح لكان المعنى أن في القرآن ما يقتضي ذمه ولعنه لكونه خالف القرآن يقرأه وهو يخالف أوامره ويرتكب نواهيه، هو يقرأ كتاب الله وفي كتاب الله ما يقتضي سبه وسب أمثاله لأنهم خالفوا الأوامر وارتكبوا النواهي، هذا هو الأقرب في معناه لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني لا أعلم صحتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ ويقول في أثناء الصلاة أغمض عيني، فهل هذا صحيح؟ الأفضل عدم الإغماض، لكن بعض أهل العلم قال إذا كان أخشى على قلبه فلا بأس، والمعروف عند أهل العلم أن السنة عدم الإغماض مع الاجتهاد في خشوع وإحضار القلب بين يدي الله عز وجل. هل يصح قول تقبل الله والتسليم باليد بعد إتمام الصلاة، وهذا شائع بين الناس؟ إذا صافح أخاه بعد الصلاة بعد الذكر بعد فراغه من الذكر صافح أخاه، إذا كان ما صافح قبل ذلك ما صافح في الصف ولا عند الدخول صافح فلا بأس، لكن من حين يسلم يبدأ بالمصافحة لا، هذا غير مشروع. إذا سلم يقول استغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة. اللهم صل عليه. يقول استغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بالذكر الذي تقدم: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا صافح أخاه أي يمينه أو شماله لكن ما صافح قبل ذلك هذا حسن لما فيه من الإناس والتآلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسد السلام بينكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحد وكافر يسلم عليه، فإذا حال بينه وبينه جدار أو حجر أو شجرة ثم لقيه فليسلم عليه. وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنه. فالمصافحة والسلام سنة مؤكدة، وفي ذلك خير عظيم وتآلف وإيناس وتقارب بين المسلمين. وإذا كان قد سلم عليه في الصف قبل الصلاة كفى عليه إن شاء الله، وإن صافحه بعد ذلك لا يضر إن شاء الله، لكن يكتفي بالمصافحة الأولى والحمد لله إذا كان صافحه عندما لقي في الصف أو عندما فرغ من تحية المسجد أو الراتب صافحه، كل هذا يكفي والحمد لله. ولو فرض أنه صافحه بعد ذلك بعد الفراغ من الذكر في الفريضة صافحه مرة أخرى فلا نعلم في هذا بأسا، لأن ذلك يزيد خيرا وألفة ومحبة بين المسلمين، والأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت في كتاب أن من قرأ 100 مرة سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم العظيم غفر الله له ذنوبه لو كانت كزبد البحر، فهل هذا صحيح؟ جاء في الأحاديث الصحيحة قريب من هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من أسباب حط الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام الله 4، أحب كلام الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فبذلك خير عظيم وهو من أسباب تكفير الخطايا وحط السيئات ومضاعفة الحسنات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال دبر كل صلاة، من سبح الله دبر كل صلاة، يعني مكتوبة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا فضل عظيم، فيستحب للمؤمن والمؤمنة بعد كل فريضة بعد الذكر بعد السلام والذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، للحديث السابق ولأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة بعد كل صلاة كفى ذلك، هذه سنة وهذه سنة، فإذا أتى بهذا أو بهذا كله طيب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.